صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمعنا أيها المشاهد الكريم إلى آيات من الذكر الحكيم من سورة الإنسان، وهي مدنية وتتحدث عن الإنسان وعن خلقه وعن اختياره لطريق الضلال أو الهدى والرشاد، وعن الثواب والعقاب، وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الصبر على الشدائد والابتلاء، وتدعو إلى الالتزام بالصلوات وأدائها في أوقاتها. وإذا أمعنا النظر في الآيات الكريمة التي استمعنا إليها، وجدناها تشتمل على معنى سام وعلى ركن هام في الإسلام، ألا وهو البر. والبر يقصد به أنه اسم جامع لكل معاني الخير، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. ويتصف الذي يعمل به بالبر أو البار، والله سبحانه وتعالى أعد للأبرار ثوابا عظيما في جنات تجري من تحتها الأنهار، يشربون فيها من كأس مزاجها من كافور، من عين في الجنة يشرب منها عباد الله يفجرونها حيث شاءوا في سهولة ويسر، جزاء لهم على ما فعلوه من خير وعمل صالح. فهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره منتشرا، ويطعمون الطعام على حب الطعام أو على حب الله سبحانه وتعالى، لا يبتغون من وراء ذلك الشكر والحمد من أحد، إنما يخشون ربهم ويتقون يوما مكفهر الوجه شديد الكلوح، لذا وقاهم الله شر ذلك اليوم وجعلهم يلقون بهجة وسرورا في جنات يلبسون فيها ثيابا من الحرير، متكئين على سرر، ينعمون في الجنة بطيب هوائها واعتداله، فلا حر يلفح الوجوه ولا بردا شديدا يجمد الأعضاء، ولكن نعما كثيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. يقول بعض المفسرون أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين، وكانوا صائمين فأعدوا طعامهم للفطور، ولكن مسكينا طرق عليهم الباب فأعطوه هذا الطعام وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا طعامهم للفطور جاءهم يتيم فأعطوه الطعام وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما أعدوا فطورهم ليأكلوه جاءهم أسير فدفعوا إليه هذا الطعام وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين. من ذلك نرى أن البر إيمان بالله سبحانه وتعالى، وعمل صالح، وتحل بالأخلاق الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. عفوا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالأبرار لا يضيعون وقتهم في جدل لا يفيد، ولكنهم المخلصون لله في دينهم ودنياهم، المؤدون حق الله وحق الناس، المتحلون بكل خلق كريم. يروي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر فقال له: يا أبا ذر، هل أدلك على خصلتان هما أخف على الظهر وأثقل على الميزان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوده في سفره بما يحفظه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال له: يا نبي الله زدني. قال له يا نبي الله زدني. قال له: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. ومن هنا نجد أن البر وتقوى الله سبحانه وتعالى وعمل الخير أمر يؤدي بالإنسان إلى رضاء الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وذلك بأن يربيه صغيرا ويحسن تربيته، فإذا ما كبر يكون بارا لوالديه. ومن البر أيضا حسن معاملة الأبناء للوالدين، وذلك وفاء ومودة واحتراما وشفقة وطاعة وإحسانا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن البر أيضا صلة ذوي القربى. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيضا من البر الإحسان والإنفاق على الآخرين. يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة يوم القيامة، إن الصدقة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ حر القبور عن أهلها، وإن المؤمن يستظل يوم القيامة في ظل صدقته. ويقول صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير من هو أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. وهكذا نجد أن الحرص على البر يؤدي إلى مجتمع قوي متماسك، تسعد فيه الأفراد والجماعات، وينعم فيه الجميع بالأمن والطمأنينة والاستقرار، ويشعر الجميع فيه بالسعادة. وفقنا الله جميعا وجعلنا من الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.